الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوه ايتها الاخوات في لقاء متجدد من نجوم من الكنانه. لقاؤنا في هذه الحلقه يختلف نوعا ما، فنحن في ضيافه آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما نعرف قد اوصى بآل بيته خيرا، وآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسوا مقتصرين على ذرية علي من الحسن أو الحسين رضي الله عنهم جميعا فقط، وإنما على الصحيح يتعدى ذلك ليشمل كل من كان من ولد علي أو العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عقيل بن أبي طالب، أو جعفر بن أبي طالب. كل هؤلاء يسمون من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لو نقرأ في كتب التاريخ على سبيل المثال نجد أن المؤرخين كابن جرير وابن كثير والذهبي والسيوطي رحمهم الله كانوا يصفون من ينتسب إلى هذه البيوت التي ذكرنا بالشريف، فيقولون الشريف العلوي، الشريف العباسي، الشريف العقيلي، الشريف الجعفري. وهذا المصطلح هو الذي درج عليه المؤرخون قديما، ثم بعد ذلك ضيق هذا المصطلح ليشمل أولاد علي رضي الله عنه، فلا يطلقون اسم أو مصطلح الشريف إلا على من كان من ولد علي، سواء كان من الحسن أو من الحسين. ثم بعد ذلك تغير هذا الاصطلاح، فصار هذا اللفظ مخصوصا بذرية الحسن، وأما ذرية الحسين فيلقبون بالسيد، فيقولون السيد لمن كان حسينيا، والشريف لمن كان حسنيا. وكل هذا من الاصطلاح، وكما قيل لا مشاحاة الاصطلاح، فقد يراد هذا وقد يراد هذا، وكلهم يدخلون في مسمى السيادة، سيادة الشرف والجاه في انتسابهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآل بيته خيرا، فقال أوصيكم الله بآل بيتي، أوصيكم الله بآل بيتي. وممن يدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا أمهات المؤمنين، فإن الله عز وجل لما ذكر ما يتعلق بأحكامهم وما يتعلق في تخييرهن بين البقاء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين مفارقته كما في سورة الأحزاب، قال بعد ذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهم إذن داخلون في آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ولد علي كالحسن والحسين بالإضافة إلى فاطمة رضي الله عنهم جميعا، فإن الله عز وجل قد أشار إليهم كما في آية المباهلة، لما باهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصارى نجران، فكل يدعو ربه بأن تنزل اللعنة على الكاذب منهما، قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين إشارة إلى أنهم أهله وخاصته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك من آل البيت من سكن مصر وأقام فيها حتى توفي فيها، ومن أشهرهم نفيسة بنت الحسين وسكينة بنت الحسين، ومنهم من ولد جعفر محمد بن جعفر الصادق وغير ذلك. هؤلاء السادة الأشراف الذين استوطنوا مصر وأقاموا فيها فترة من الزمن حتى توفوا، لا بد أن يتبادر إلى أذهان البعض سؤال: من الذي دعاهم إلى القيام والمفي هنا في مصر؟ من الذي أدى إلى هجرتهم من موطنهم الأصلي في مكة والمدينة حتى هاجروا إلى مصر واستقروا فيها، ولعل بعضهم كان أصلا يقيم في خارج المدن كان يقيم في الصعيد أو كان يقيم في بعض الأقاليم البعيدة. لا شك أن من يقرأ في التاريخ حول من يسمون بالطالبيين نسبة إلى أبي طالب والد علي رضي الله عنه أو من يسمون أحيانا بالعلويين يجد أن هؤلاء كانت لهم مطالبات كثيرة تتعلق بالخلافة، فهم يرون أنفسهم أحق الناس بالخلافة لا سيما بعد قيام دولة بني أمية ثم بعد ذلك قيام دولة بني العباس، فإن العباسيين لما أقاموا دولتهم اعتمدوا على ثلاثة مدن رئيسية، المدينة الأولى هي المدينة الأم بالنسبة لهم وهي الحمينة التي أقطعها مروان بن الحكم ثم عبد الملك بن مروان لعلي بن عبد الله بن عباس جد العباسيين، ثم بعد ذلك تأتي من حيث الأهمية مدينة خراسان والتي كان يعتمد عليها العباسيون في دعوتهم السرية، ثم بعد ذلك تأتي من حيث الأهمية مدينة الكوفة، المدينة التي تعتبر المعقل الأم والمهم للعلويين وللطالبيين. هذه المدن الرئيسية الثلاث هي التي قام عليها العباسيون. قامت الدولة العباسية وعظم سلطانها وامتد إلى أنحاء واسعة من رقعة العالم الإسلامي، وبدأت المرحلة الثانية وهي القضاء على كل حركة تمرد أو حركة تهدد كيان الدولة العباسية. ولا شك أن أعظم من يهدد الدولة العباسية هم من قامت الدولة العباسية على أكتافهم، العلويون أو الطالبيون. فبدأ العباسيون يتتبعون أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين كانوا منتشرين في أنحاء العالم الإسلامي، حتى رحل في سنة 145 محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وفر إلى مصر ثم فر إلى الصعيد وأقام بها وتزوج هناك من المعاشرة من كبار رجالهم حتى توفي هناك رحمه الله وله ذرية إلى يومنا هذا. ثم أيضا في زمن المتوكل العباسي أصدر أمرا بجعل كل العلويين يقدمون إلى المدينة ويقيمون فيها، لأن تشتتهم في البلاد الإسلامية قد يشكل خطرا على الدولة العباسية، وهذا الذي تم فعلا. ولذلك فر كثير من العلويين وأقاموا بمصر، وبعضهم كما ذكرنا أقام بالصعيد وصارت لهم أسر وكيانات استمرت إلى يومنا هذا. المعروف في كتب التاريخ والأدب أن العرب كانت لهم عناية بالعمائم لا سيما فيما يتعلق بألوانها، فمنهم من كان يحرص على العمائم البيض كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على ذلك، وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يلبس العمائم السود، والعرب أيضا كانوا يلبسون العمائم الحمر ويلبسونها أولادهم إذا كبروا، كما قال قائلهم: رأيتك هريت العمامة بعدما رأيتك دهرا حاشرا لا تعمموا. لكن من طريق ما جاء في كتب التاريخ أن السلطان المملوكي في مصر في سنة 710 محمد بن برقوق أراد أن يعظم آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أراد أن يميزهم عن الناس، فقال: ينبغي على كل رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلبس عمامة خضراء حتى إذا مشى بين الناس عرفه الناس وأجلوه واحترموه ووقروه. فقال شاعر النحوي يقال له أبو محمد النحوي: جعلوا لأبناء النبي علامة، إن العلامة أمر من لم يشهر، نور النبوة في كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر. أهل مصر كغيرهم من المسلمين راعوا وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآل بيته، ولذلك قاموا بحقهم خير قيام وهذا على مدار التاريخ كما عرضنا شيئا من أخبارهم مع آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن المهم هو ألا يغلى في آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا ينزلوا فوق المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل إياها، فإن هذا أمر رفضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه فضلا عن غيره، كما روى مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، سد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهل استجاب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. هذه بعض أخبار آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مصر، وللحديث بقية بإذن الله تعالى مع بعض نجوم الكنانة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.